سبحانه سبحانه. إلهي إلهي ما في الوجود سواك وهم يعبده، كلا ولا نظلم هناك فنعبده، أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتسجد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا رسول الله، أنت الذي حمد الجلال العظيم وشجاعة الفجوان يوم غدك، والجذع يسمع بالحرير أنينه، وبكاءه شوقا لما القيامة، ماذا يزيدك مدحنا وثناؤنا؟ والله بنوران قد زكاك، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حل مشتاق الى رؤياك. اللهم كما امنا به ولم نرى، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام الشهر الكريم كله أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات انقضى ثلثها ولم يبقى إلا الثلث، وهكذا الوقت يمر سريعا، شهر تلو شهر وسنة تلو سنة، إلى أن يفاجأ الإنسان بملك الموت عند رأسه. عندها يصيح قائلا، يصيح: رب ارجعون، رب ارجعون، لماذا تريد أن ترجع إلى الدنيا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيأتيه الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقف الحسن فقال لرجل من أزواجه: أرأيت لو أن هذا الميت رجع إلى الدنيا ماذا تصنع؟ قال الرجل: يكثر من الطاعات.

شد الإزارة، شد الإزارة كناية عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم في العبادة واعتزاله للنساء، فلا تكره نساءه في هذه العشر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي هذه الأيام وهذه الليالي بمزيد من الاجتهاد طلبا في الأجر والثواب من الله عز وجل، وهو من هو أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلا شك أننا أحوج إلى هذا الأجر وذاك الثواب، فماذا نصنع في هذه العشر؟ ماذا نصنع من أعمال في هذه العشر؟ أولا أن نحافظ على قيام لياليها، الحفاظ على قيام ليالي هذه العشر، أن تحافظ على التراويح ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل، يكتب لك قيام ليلة كاملة، فلا تنصرف حتى ينصرف الإمام. وتحافظ أيضا على صلاة التهجد، فهذا دم الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومن أسحار هم يستغفرون. فالاجتهاد الاجتهاد في هذه الليالي، والتماس ليلة القدر، فمن أراد أن يصيبها فليجتهد في العشر كلها، ليجتهد في العشر كلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتنسوها في العشر الأواخر. وقال أيضا: في الوتر، فهي في الوتر آية، ولكن من يريد أن يحصلها فليجتهد في العشر كلها. يبقى قيام لياليها، والاجتهاد أيضا في نهارها، وهذا استحبه الإمام الشافعي رحمه الله، الاجتهاد في النهار كذلك. وقراءة القرآن، قراءة القرآن، فشهر رمضان هو شهر القرآن. وقد كان سلفنا الصالح يحرصون على أن يتفضلوا في هذا الشهر الكريم لقراءة القرآن، يتركون أعمالهم ويكبرون على كتاب الله عز وجل. فهذا الإمام مالك يترك درس الحديث والفقه والفتوى ويخطو بالقرآن، يقرأ ويتدبره. وهذا الإمام قتادة كان يخطب كل 7 ليال طيلة العام يخطب القرآن، فإذا دخل رمضان ختم كل 3 ليال، فإذا كانت العشر الأواخر ختم القرآن كل ليلة، يختم القرآن كل ليلة، والأمثلة على ذلك كثيرة. فينبغي علينا أن نكثر في هذه الأيام من قراءة القرآن الكريم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يبلغنا ليلة القدر، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من عرف رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وسار الاعتكاف، سنة الاعتكاف، هذه السنة المهجورة التي هي التبتل، أي الانقطاع في العبادة. يقول ربنا: واغتسل ربك وتبتل إليه تبتيلا. فالاعتكاف طرف من التبتل والانقطاع في العبادة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص في هذه العشر على الاعتكاف، كان يعتكف العشر كاملا، كما قال السوري: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف منذ قدم الى المدينه حتى مضى الى مصرف معه، لم يكن يترك الاعتكاف قط في العشر الاواخر. حتى تأخذ الأجر. هذه الأعمال ينبغي